بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما بين الإيمان وبين شيئا مما يتعلق بالإيمان كمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة حكم الاستثناء في الإيمان، أخذ يبين ما يتعلق بالفرق بين الإيمان والإسلام، أو العلاقة بين الإيمان والإسلام. فقال رحمه الله: الإيمان هو الإسلام وزيادة. وهذا التقرير للفرق بين الإسلام والإيمان دقيق جدا على وجازته واختصاره. وقد مر معنا أن الإيمان يشمل الدين كله، وأن حده عند السلف رحمهم الله اعتقاد واعتقاد وقول وعمل. والمصنف مر عندنا ذكره لحد الإيمان حيث قال: قول وعمل ونية. ومر معنا عبارات أخرى للسلف في بيان حد الإيمان، وكلها كما ذكرت تؤدي إلى مفاد واحد. هذا الإيمان، هذا حد الإيمان عندما يطلق ويذكر مفردا فإنه يتناول الدين كله. وأما إذا قرن به الإسلام فإن الإيمان يكون مختصا بالاعتقادات الباطنة، والإسلام يكون مختصا بالأعمال الظاهرة. إذا جمع معا في الذكر، وعليه فإن الإيمان له إطلاق عام وإطلاق خاص، والإسلام كذلك له إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق الإسلام العام يتناول الدين كله، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، كما في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الذي رضيه الله ولا يقبل دينا سواه وهو الدين الذي ارتضاه لعباده، يتناول الدين كله، تناول الدين كله بأصوله وفروعه باعتقاداته الباطنة وأعماله الظاهرة. وللإسلام إطلاق خاص يكون به متناولا للأعمال الظاهرة، وهذا مبني على قاعدة عند أهل الاسم، عند أهل الإسلام أو عند أهل العلم، قاعدة عظيمة ليست خاصة بالإيمان والإسلام، وإنما تتناول كثيرا من الأسماء الشرعية، وهي قولهم إن من الأسماء ما يكون متناولا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. إن من الأسماء ما يكون متناولا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. مرة ثانية، يقول أهل العلم إن من الأسماء ما يكون دالا على بعض المسميات عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن إن مرة ثانية إن من الأسماء ما يكون دالا على جملة من المسميات عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. إن من الأسماء ما يكون دالا على مسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. نطبق هذه القاعدة على الإيمان والإسلام. الإيمان دال على مسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، لما يؤتى به مفردا ولما يذكر الإيمان المطلق فهو في هذه الحالة دال على مسميات متعددة، هي في الجملة اعتقادات باطنة وأعمال ظاهرة، هي في الجملة اعتقادات باطنة وأعمال ظاهرة. فإذا قرن ذلك الاسم الذي هو الإيمان بغيره الذي هو الإسلام صار دالا على بعض تلك المسميات، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صار الإيمان دالا على بعض تلك المسميات التي كان يدل على مجموعها عند إفراده وإطلاقه. ففي هذه الحالة لما يقرن به الإسلام يكون الإيمان دالا على بعض تلك المسميات وهي الاعتقادات الباطنة، ويكون الاسم المقرون به وهو الإسلام دالا على باقيها وهي الأعمال الظاهرة. ونفس القاعدة يذكرها أهل العلم بعبارة أخرى، يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي الإسلام والإيمان وكذلك مسميات أخرى عديدة، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع معا في الذكر، يعني ذكر معا في نص واحد، افترق في المعنى. لماذا يفترقان في المعنى؟ لأن الإسلام أخذ بعض المعنى العام والإيمان أخذ باقيه، وإذا افترق يعني ذكر كل واحد منهما مفردا عن الآخر أخذ المعنى كله. فالإسلام إذا أطلق تناول الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والإيمان إذا أطلق تناول الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. نأخذ أمثلة. قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هنا الإسلام أفرد وأطلق، ففي هذه الحالة لا يكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة فقط، بل المراد به الدين كله باعتقاداته وأعماله. ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس المراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة، بل المراد به الدين كله بالاعتقادات والأعمال. وهكذا لما يطلق الإيمان ويفرد إنما المؤمنون وتذكر صفاتهم، هذا يتناول الدين كله. لكن عندما يذكران معا في نص واحد، كعلى سبيل المثال الآية التي ذكرها المصنف، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على وجود فرق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع في الذكر. هنا اجتمع في الذكر، ذكر معا، فدلت الآية على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان عندما يجتمعان في الذكر. فهؤلاء الجماعة من الأعراب قالوا آمنا، ادعوا لأنفسهم مرتبة الإيمان، ادعوا لأنفسهم مرتبة الإيمان، ولما يبلغوها بعد، لما يصلوا إليها بعد، ولما يؤتى بها لنفي الأمر الذي لم يحصل وينتظر حصوله ويتوقع حصوله، فهذا ينفى بلما، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء ادعوا لأنفسهم مرتبة الإيمان وهم بعد لم يصلوا إليها، فنفاها الله عنهم، نفى عنهم الإيمان، قال قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيمان، ولم يكونوا بنفي الإيمان عنهم هنا داخلين في الكفر، إذ أن هناك رتبة دون الإيمان وهي رتبة الإسلام. ولهذا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، أي أنكم ما زلتم بعد في رتبة الإسلام. وهذا يفيد أن الدين مراتب، مرتبة الإسلام ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، على ما جاء إيضاح ذلك في هذه الآية، مرتبة الإسلام ثم أعلى منها مرتبة الإيمان ثم أعلى منهما مرتبة الإحسان، على ما سيأتي بيانه في حديث جبريل. فهذه مراتب الدين، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. من يخرج من الإحسان، من يخرج من الإحسان يكون في مرتبة دونه وهي مرتبة الإيمان، فإن خرج منها يكون في مرتبة دونها وهي مرتبة الإسلام، فإن خرج من الإسلام فما تم إلا الكفر. ولهذا بعض أهل العلم يوضح هذه المراتب الثلاثة بوضع ثلاث دوائر، كل واحدة أضيق من الأخرى، وهذا جاء عن بعض السلف. فالدائرة الصغرى الإحسان، ثم الأوسع منها الإيمان، ثم الأوسع منها الإسلام. وحتى يصل الإنسان إلى الإحسان يحتاج إلى أن يحقق الإسلام والإيمان ليكون بعد ذلك يصل إلى درجة الإحسان. فإن خرج من الإحسان لا يخرج منه إلى الكفر، وإنما يخرج إلى الإيمان. فإن خرج منه يخرج منه إلى الإسلام، فإن خرج منه يخرج إلى الكفر. ولهذا يقول العلماء كل محسن مسلما مؤمنا، كل محسن مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. الآن على ضوء هذه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، على ضوئها هؤلاء هم في رتبة الإسلام، وادعوا لأنفسهم رتبة لم يبلغوها وهي رتبة الإيمان، قالوا آمنا، قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهؤلاء ليسوا كفار، هؤلاء ليسوا كفار، وإنما هم مسلمون. ولهذا قال الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، أي ما زلتم في رتبة الإسلام، ما زلتم في رتبة الإسلام، لم تبلغوا بعد رتبة الإيمان. على ضوء هذا يأتي سؤال: من هو المسلم ومن هو المؤمن؟ من هو لأن عرفنا أن الإسلام والإيمان درجات، إسلام وإيمان وإحسان. إذا من هو المسلم ومن هو المؤمن ومن هو المحسن؟ يأتي في بيان ذلك حديث جبريل المشهور، وهو حديث طويل مخرج في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ولاحظوا هنا اجتمعت في الذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وفي الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن ديننا مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. على ضوء الحديث من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن؟ دل هذا الحديث على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. إذن المسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة، شهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أقام الصلاة، أتى بأعمال الإسلام الظاهرة مسلم. من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، فهذا هو المسلم. لكن هذه الأعمال الظاهرة لا تكون نافعة لمن قام بها عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان عنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، إلا إذا كان عنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه. وإلا إن لم يكن عنده هذا القدر يكون ماذا؟ منافقا. لأن المنافقين هم الذين يأتون بأعمال الإسلام الظاهرة وليس عندهم اعتقاد باطن. فإذن المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه. لكن لو كان كافرا بأصل الإيمان ما ينتفع بأعمال الإسلام الظاهرة، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المسلم. المؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه، المؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه وآمن بما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. ومن كان شأنه كذلك في باطنه فظاهره يصلح تبعا لذلك، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. فإذا صلح القلب هذا الصلاح وعمر بالإيمان هذه العمارة، فإن الجوارح ستجد وتجتهد تبعا لما في القلب عملا وطاعة وتقربا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا هو المؤمن، المؤمن الذي عمر قلبه بالإيمان وتحقق باطنه بالإيمان وانعكس ذلك على جوارحه صلاحا واستقامة ومحافظة على طاعة الله. والمحسن أعلى من هؤلاء، والإحسان هو الإتقان والإجادة. فالمحسن هو الذي أتقن في الدين وأجاد في تحقيق العبادة والطاعة لرب العالمين، حتى بلغ به الحال أن يعبد الله كأنه يرى الله، فهذه رتبة عالية ورفيعة، وليس كل أحد يصل إليها، كما جاء في القرآن: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذه الرتب الثلاثة جاءت في هذا الحديث، نظيرها ما جاء في الآية الكريمة في سورة فاطر، ويقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذه مراتب أهل الإيمان، هذه مراتب أهل الإيمان، مراتبهم ثلاثة: مسلم، ثم مؤمن، ثم محسن. لاحظ قول المصنف: الإيمان هو الإسلام وزيادة، الإيمان هو الإسلام وزيادة. على ضوء ما سبق اتضح لنا دقة كلام المصنف مع وجازته، الإيمان هو الإسلام وزيادة. إذن ممكن أن يكون شخص مسلم ولكن ما بلغ رتبة الإيمان، ولما ينفى عنه الإيمان كما في هذه الآية لم ينفى عنه أصله، لأنه لو نفي عنه أصله يكون كافرا لا يكون مسلما، وإنما المنفي عنه كماله وتمامه. فهؤلاء قالوا عن أنفسهم: أسلمنا ولم يبلغوا رتبة، قالوا آمنا ولم يبلغوا رتبة الإيمان. فقال الله عز وجل لرسوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا دليل على أن ثمة فرق بين هاتين الرتبتين. لما تقرأ قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فرق بينهما، ذكر مسلمين ومسلمات وذكر مؤمنين ومؤمنات. على ضوء ما سبق اتضح لنا من المسلم ومن المؤمن. فالمسلمين والمسلمات هم الذين جاءوا بأعمال الإسلام الظاهرة وعندهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، والمؤمنين والمؤمنات هم الذين حققوا الإيمان في قلوبهم فانعكس ذلك على جوارحهم صلاحا وطاعة لله تبارك وتعالى. وأعلى هؤلاء رتبة أهل الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهؤلاء أعلى رتبة من هؤلاء. من لا يفرق بين الإسلام والإيمان قد يورد على ذلك قول الله تعالى في قصة الملائكة لما جاءوا إلى لوط، قال الله عن هؤلاء: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعلى ضوء هذه الآية قال البعض: الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن المعنيين بالآية الذين ذكروا بالإسلام وذكروا بالإيمان هم بيت واحد. فقال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. لاحظ لما ذكر الإخراج، لما ذكر الإخراج ذكرهم بصفة الإيمان، لما ذكر الإخراج ذكرهم بصفة الإيمان، لأن المخرجين كلهم من أهل الإيمان. ولما ذكر الوجود، وجود هؤلاء، ذكرهم بصفة الإسلام على اعتبار العمل الظاهر، لأن فيهم من عمله الظاهر عمل أهل الإسلام لكنه ليس منهم، ولهذا فرق بين الإخراج والوجود. وهذا يؤكد لنا الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن هنا ذكر يعني الإسلام والإيمان مع أن البيت واحد، لكن الحالة اختلفت، فذكر الإيمان عند حالة الإخراج وذكر الإسلام عند حالة الوجود، وهم يعني في الوجود في الظاهر من وجدهم مسلمين، لكن لم يخرج إلا من كان من المؤمنين. ولهذا امرأة لوط لم تكن من المخرجين ولكنها كانت مع الموجودين. إذا لما ذكر مع أن البيت واحد ذكر يعني ذكر الإيمان والإسلام لأنه لوحظ الإخراج والوجود، الفرق بين الإخراج والوجود. المصنف رحمه الله ذكر الفرق بهذا الاختصار بين الإيمان والإسلام، ثم بدأ يذكر بعض الأدلة على الإيمان وعلى الإسلام. قال: روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه يسميها العلماء مباني الإسلام الخمسة، فالإسلام ينبني على هذه الأسس الخمسة ويقوم على هذه الأسس الخمسة. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترسى أو تادم، فهذه أعمدة يقوم عليها الإسلام وينبني عليها. ونلاحظ في مباني الإسلام أنها أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذا من جاء بهذه الأعمال الظاهرة ما شأنه عندنا؟ مسلم. وما شأنه عند الله؟ إن كان عنده من الإيمان في باطنه وقلبه ما يصحح هذا الإسلام يكون مسلما، وإن كان فقط مظهرا لهذه الأعمال الظاهرة فيكون وليس عنده إيمان باطن يكون من المنافقين، لا يكون من أهل الإسلام. فهذا الحديث فيه بيان الإسلام. وأشار المصنف بعده قال: فهذه حقيقة الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، يشير إلى حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهو أوسع وأعم وأشمل من الإسلام. ثم ذكر حديثا في الفرق بين الإيمان والإسلام، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. قبل الدخول في معنى الحديث أنبه على شيء: هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، وكذلك الحديث الذي قبله حديث بني الإسلام على خمس متفق على صحته، وكذلك حديث أبو هريرة متفق على صحته. ولعلكم تلاحظون أن المصنف تركه بدون أن يعزوه إلى من خرجه، وعادة المصنف أنه يعزو الحديث، يذكر من خرجه من أهل الكتب سواء في الصحاح أو السنن أو المسانيد أو حتى غيرها كما سبق أن مر معنا. فالمصنف له قاعدة في هذا الكتاب، المصنف له قاعدة في هذا الكتاب، وهي أن الحديث إذا كان متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فإنه يتركه بدون تخريج بدون عزم، وأما إذا كان في مسلم وحده أو في البخاري وحده أو في كتب أخرى فإنه يذكر من خرجه. وعليه إذا رأيت في هذا الكتاب حديثا لم يخرج فعلى قاعدة المصنف هو متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذه القاعدة نبه عليها المصنف في آخر الكتاب. حديث سعد بن أبي وقاص, حديث سعد بن أبي وقاص يوضح لنا الفرق بين الرتبتين, رتبة الإسلام ورتبة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني جماعة من الناس, والرهط يقال للعدد الذي هو ما بين الثلاثة إلى العشرة يقال رهط. أعطى رهطا يعني جماعة من الناس, أعطاهم مال نفقة, وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي يقول سعد, يعني أعطى هؤلاء نفقة, ومن بين هؤلاء الرهط رجل كان أعجب إلى سعد يعني يرى أنه أفضل في الدين والطاعة والعبادة من هؤلاء, وما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سعد رضي الله عنه يظن أن العطاء بحسب الإيمان وقوة, كان يظن ذلك. فقال ما لك عن فلان, يقول سعد للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا, وإني لأراه مؤمنا, يعني كان يريد أن ينبه, ظن أن العطاء من أجل الإيمان والتفاضل في الأعمال وقوة الطاعة والعبادة. فقال ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا, فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما. لماذا؟ يعني لاحظ التنبيه, سعد قال إني لأراه مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما. الإيمان, الحكم على الإيمان ينبني على ماذا؟ ينبني على معرفة ما في باطن الإنسان, لأن هذه الرتبة ترجع إلى كمال الباطن مع صلاح الظاهر, وهذا الشيء لا نطلع عليه, لا يطلع عليه الناس, لا يطلع عليه. فقال إني لأراه مؤمنا, قال أو مسلما, أي أن الحكم الذي حكمته على هذا الرجل مبني على رؤيتك لأعماله الظاهرة, ونحن من نرى أعماله الظاهرة نحكم عليه من خلالها بأنه مسلم, لأننا لنا الظاهر والله يتولى السرائر, فنحن نحكم عليه من خلال أعماله الظاهرة بأنه مسلم. من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم, له ما لنا وعليه ما علينا بقطع النظر عن باطنه, يعني لم نؤمر أن نقب عن قلوب الناس وأن نشق عن صدورهم, لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن لما يحكم على شخص بأنه مؤمن, هذه الكلمة كلمة أعمق وأوسع من كلمة مسلم. فلما حكم عليه سعد بأنه مؤمن نبهه النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مسلما, يعني احكم عليه برتبة الإسلام التي يحكم بها على كل من صلح ظاهره. لكن لما يرى في شخص صلاح الظاهر ما يحكم عليه بالإيمان إلا بالاستثناء كما سبق, يقال مؤمن إن شاء الله, من أهل الإيمان إن شاء الله. ويمكن أيضا أن يطلق على أهل الإيمان مؤمنين في الخطاب العام ويقصد أصله, مثل ما يقول الخطيب أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا, هذا الخطاب العام لا يقصد فيه كمال الإيمان وإنما يقصد به أصله, فلا بأس على هذا الاعتبار. لكن الشخص المعين من أهل الإيمان لا يحكم عليه بالإيمان, بل إن الشخص نفسه لما يسأل عن نفسه أمؤمن أنت, مضت السنة عند السلف أن يقول إن شاء الله, فكيف بالحكم على الآخرين؟ فهنا سعد قال وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام ينفق، فأدركت سعد يعني الرحمة أو المحبة لهذا الشخص الذي يرى صلاحه، قال ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام ينبهه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في هذا العطاء والمقصد في هذا العطاء، وأنه على خلاف ما فهم سعد. قلنا إن سعد فهم أن هذا يرجع للتفاضل في الإيمان والطاعة والعبادة، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني يتألف قلبه، يعطيه مع أن غير أولى منه خشية أن يكب في النار على وجهه تأليفا لقلبه. وهذا التأليف بالمال للناس نفع كثيرا، ودخل أقوام كثير في دين الله عز وجل بهذا التأليف، ولهذا من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم الذين تتألف قلوبهم بإعطاء من المال حتى يحبوا هذا الدين ويدخلوا في هذا الدين. وهذا الرجل لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من هؤلاء الذين يقصدون بهذا الأمر وتأليف القلوب، عنده إسلام وعنده يعني محافظة على الطاعة وصلاحه ظاهر، حتى إن سعدا أدرك ذلك وقال إني لأراه مؤمنا، فرأى فيه هذا الفضل فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن عطاءه من أجل التأليف، تأليف القلوب. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وإني لأراه مؤمنا يعني إنك لم تطلع على إيمانه، إنك لم تطلع على إيمانه. والإيمان أين؟ في الظاهر والباطن، الإيمان في الظاهر والباطن، يعني إنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. هذه فائدة في التوضيح، لما قال لو إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، أي أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة، فإذا قل مسلما، إني لأراه مسلما. قال الزهري رحمه الله، الزهري إمام من أئمة السلف وله نقول في السنة والعقيدة كثيرة لها شأنها عند أهل العلم. الزهري رحمه الله يقول نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح، نرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان العمل الصالح. هذا ربما أنه بهذه الطريقة قد يدخلنا في إشكال، لأن نحن الآن عرفنا أن الإسلام الأعمال الظاهرة، وبني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وعرفنا الإيمان أن رتبة أعلى منه. فهنا الزهري رحمه الله يقول نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، والإيمان العمل. فما هو مقصد الإمام الزهري رحمه الله؟ لأن إذا لم يعرف مقصده يستشكل. ولهذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول استشكل كلام الزهري، ويعني وقع عنده شيء من الشك في ثبوته، وقال ليس محفوظا عنه، وعلى فرض صحته فلعل فيه تصحيفا ربما أن فيه واو ساقطة. قال هذا كلامه: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. يقول لعل في واو لأن استشكل على ضوء ما سبق، لكن كلام الزهري رحمه الله ثابت عنه، وأيضا قاله بعض الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره ومقصودهم فيه الإسلام الكلمة، يعني الذي يدخل به في أول الإسلام هو الكلمة، الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا وجدت الكلمة قال من دعي إلى الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندئذ ماذا حصل؟ دخل الإسلام، دخل الإسلام. ولما دخل الإسلام بالكلمة عندئذ يطالب بحقوق الإسلام، يطالب بحقوق الإسلام. لكن الإسلام الكلمة أي هي التي يدخل بها في الإسلام. والزهري أجل قدرا، وكذلك من قال قوله هذا، أجل قدرا من أن يقصد بالإسلام أنه مجرد الكلمة بدون الأعمال، لا يمكن أن يكون هذا مقصودا. وبعض من قال هذه الكلمة التي قالها الزهري أيضا قالوا كلمة السلف المشهورة الإيمان قول وعمل، وكلمات أخرى في التعريف. فإذا الزهري لما قال نرى أن الإسلام الكلمة، أي أنه لما توجد الكلمة ممن هو ليس بمسلم يدخل الإسلام، يدخل الإسلام، وبناء على هذه الكلمة يطالب بأعمال الإسلام، يطالب بأعمال الإسلام، يطالب بالصلاة ويطالب بالأمور الأخرى. فالإسلام الكلمة أي أول ما يدخل به الإسلام هو الكلمة، فإذا وجدت الكلمة وجد الإسلام، ويطالب بعد ذلك بأعمال الإسلام. والإيمان العمل، والإيمان العمل إشارة إلى أن الإيمان لما يوجد توجد الأعمال الكثيرة والطاعات العديدة والمحافظة على طاعة الله، لأن الإيمان إذا تحقق في القلب وتم واكتمل جاءت الأعمال على أحسن ما يكون. ونرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ليس مراده أن الإسلام الواجب هو الكلمة، ليس مراده أن الإسلام الواجب هو الكلمة أو الإسلام المطلوب هو الكلمة، فهو أجل قدرا من أن يكون هذا مقصوده، لأن كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجرى على المسلمين. ولما يأتي بهذه الكلمة يطالب بما وراءها من أعمال الإسلام. إذن ينبغي أن ننتبه لذلك، ننتبه إلى أن قول الزهري الإسلام الكلمة ليس المراد أن الإسلام الواجب أو الإسلام المطلوب هو الكلمة، ليس هذا المراد، وإنما مراده أن الإسلام الذي يتحقق به الدخول أو أول ما يكون من الإسلام هو الكلمة، ولما توجد يتميز الإنسان عن اليهود وعن النصارى، ويطالب بعد ذلك بأعمال الإسلام الأخرى مثل الصلاة ونحو ذلك. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر، حتى على كلمة الزهري واضح هذا، وعلى التعريف السابق أيضا واضح هذا، لأن الإيمان مثل ما عبر بعض السلف والإسلام والإحسان هي دوائر، فمن خرج من دائرة الإحسان يكون في دائرة الإيمان، فمن خرج من دائرة الإيمان يكون في دائرة الإسلام، ومن خرج من دائرة الإسلام ينتقل إلى الكفر، لأنه ليس وراء الإسلام إلا الكفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم باقي على هذا؟ في أسئلة شيخ تتعلق بما سبق بيانه، لكن الإخوان لعلهم استشكلوه أو لم يفهموه، وهي مسألة هل إذا انتقل إلى الإسلام وخرج عن الرتبة الثانية هل يكون ليس مؤمنا؟ إذا إيش؟ يعني إذا خرج من الرتبة الثانية وهي الإيمان ثم انتقل إلى الإسلام، أنتم بيّنتم أنه لا بد أن يكون معه من أصل الإيمان ما به يصح عمله. الآن المنفي في الآية وضحته، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا. هنا لاحظ بقية الآية: ولكن قولوا أسلمنا. على ضوء هذا الحكم قولوا أسلمنا، ما المراد بالنفي هنا؟ نفي الإيمان عندك احتمالين: إما أن يكون المراد نفي الإيمان كله، نفي أصله بأصله، أو يكون المنفي كماله. وعلى ضوء سياق الآية ما الذي يعني يجب أن يقال؟ هل يقال أصل الإيمان؟ إذا قيل أن المراد أصل الإيمان ما يصح أن يقال في حقه قل أسلمت، لأنه منافق ليس بمؤمن، فما يقال في حقه قل أسلمت. ولهذا من قال من أهل العلم بأن هؤلاء منافقين لم يصل، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وسياق الآية يرد ذلك. فالمنفي هنا ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي تمام الإيمان وكماله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تبلغوا درجة الإيمان. ومن لم يبلغ درجة الإيمان ليس كافر، ليس كافرا، وإنما هو في درجة دون الإيمان. ما هي؟ هي درجة الإسلام. ما هي درجة الإسلام؟ درجة الإسلام هي الإتيان بالأعمال الظاهرة، أعمال الإسلام الظاهرة، وعند من أتى بها من الإيمان ما يصحح إسلامه. لأنه إذا لم يوجد عنده هذا القدر من الإيمان لا يكون مسلما، بل يكون كافرا، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ورد السؤال فضيلة الشيخ عن مسألة، يقول: الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، كيف يعني يكون الجمع بين هذا الحديث وبين مطالبته بالإيمان؟ الجمع بين قوله أفلح وإن صدق ومطالبته بالإيمان. هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أعمال الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أعمال الإسلام. فأمسك الرجل بيد نفسه وقال: والله لا أزيد، وقبض وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني أنه سيحافظ على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح. لكن متى يفلح؟ هذه المقالة وحدها ليست كافية، يعني والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذه المقالة وحدها لا تكفي حتى يتحقق له الفلاح. الفلاح يتحقق متى؟ إن صدق فيما عزم عليه. وهذا فيه أهمية الصدق مع الله تبارك وتعالى فيما يلتزمه الإنسان. فهذا التزم أن يحافظ على هذه الأمور، فإن حافظ عليها فقد أفلح. إن كان هذا هو استشكال السائل، وإن كان يستشكل وصفه بأن أفلح، فالفلاح الذي يناله يعني أهل الإيمان درجات، فالمسلم أفلح والمؤمن أيضا أفلح، لكن الفلاح الذي ناله المؤمن أعلى قدرا وأرفع شأنا من الفلاح الذي ناله المسلم. فالمسلم نال فلاحا بحسب ما عنده من الإسلام، والمؤمن نال فلاحا يعني تاما بحسب ما عنده من الإيمان، ومن لا إيمان له لا فلاح له. ولهذا حال الناس مع الفلاح بحسب حالهم مع الإيمان، منهم من له فلاح كامل ومنهم من له فلاح ناقص ومنهم من لا فلاح له. فمن عنده الإسلام اللي هو في درجة الإسلام نال من الفلاح بحسب إسلامه، ومن ارتقى إلى درجة الإيمان نال فلاحا أعظم من ذلك، ومن ارتقى إلى درجة الإحسان نال فلاحا أعظم من ذلك وأجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.